أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في باب الحجر لقوله: ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف، ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. قلنا في حديث قبل ذلك أن الحجر عبارة عن منع الإنسان من التصرف في ماله بسبب أن يكون هذا الإنسان سفيها لا يجيد التصرف المالي، يكون صغيرا يتيما، يكون مجنونا، هذا يحجر عليه لحظ نفسه، إذا منعه من التصرف لحظ نفسه، أو يكون غارما وأشهر القاضي إفلاسه يبقى يمنع من التصرف المالي لحظ الغرماء، يبقى إما يمنع لحظ نفسه أو يمنع لحق الغرماء. الذي يمنع لحظ نفسه يبقى يظل المنع حتى يصير رشيدا بعد ذلك. فإذا رشد هذا الإنسان صار رشيدا دفع إليه ماله، فالله عز وجل يذكر: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هنا نهانا أن نؤتي السفهاء أموالهم، قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. إذا هنا ذكر ابتلوا اليتامى، تبتليهم يعني تجربوهم تختبرونهم، اختبروا اليتامى وجذبوا اليتامى وهم قبيل البلوغ. فإذا آنستم منهم وجدتم من هؤلاء تصرفات مالية رشيدة فادفعوا إليهم أموالهم، يستحقون أخذ المال حين يبلغوا وحين يرشدوا في التصرف المالي. لذلك يقول هنا: ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. هنا الذي يبلغ من هؤلاء من الصغار بلغ وكان رشيدا، أو بلغ وكان مجنونا ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل وعقله، انفك الحجر عنه بذلك ويدفع إليه ماله بذلك. ينفك الحجر يقول بلا حكم حاكم، بلا حكم حاكم بغير خلاف، يعني مش محتاج أن الحاكم هو اللي يفك عنه الحجر، وإن كان الجاري الآن في المحاكم أنه القاضي هو اللي بيفك الحجر عنه، ينتظر إلى سن معين بيحكم بالرشد في هذا السن بناء على أخذ المحاكم بمذهب الإمام أبي حنيفة في هذا الشيء، ولا مانع من أن يكون الأمر على ذلك، أن يأخذ بمذهب من المذاهب أنه على سن معين الغالب فيه يكون الرشد، لكن لابد من الرشد، لابد من الرشد. يعني لو وصل إلى هذا السن سن 18 سنة مثلا ولم يكن يجيد التصرف المالي فلا ينفك عنه الحجر، فلا ينفك عنه الحجر، لأنه إذا أخذ المال أنفقه بسفه فضيع ماله على نفسه. فعلى ذلك الشرط أن يبلغ يكون بالغا، ومع البلوغ الرشد يكون رشيدا فيدفع إليه ماله، ينفك عنه الحجر بلا حكم حاكم، يعني مجرد أنه رشد يدفع الولي إليه المال. يقول هنا: ودفع إليه ماله لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقسنا عليه المجنون، يعني قاسوا المجنون على الصبي الصغير الذي هو يتيم لما يبلغ ويؤنس منه الرشد يدفع إليه ماله، كذلك المجنون، لأن الحجر عليه لكونه لا عقل له يمنعه من التفريط في المال والإسراف والتبذير والتضييع له. لكن إذا بلغ هذا وكان يعقل، إذا كان صبيا صغيرا ورشد، أو إذا كان مجنونا فعقل فيدفع إليه ماله. لا قبل ذلك بحال، لا قبل ذلك بحال، يعني أنه قبل الرشد لا يدفع إليه حتى ولو بلغ، حتى ولو صار ابن 20 سنة، ابن 40 سنة، طالما أنه سفيه لا يجيد التصرف المالي فلا يدفع إليه المال. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، الذي يضيع ماله هتديله المال بتاعه 10,000 جنيه هياخده من فرتكم في يومين 3، يبقى هذا إنسان مبذر، هذا مسرف، هذا لا يجيد التصرف المالي فلا يدفع إليه المال، وإنما يظل الحجر عليه حتى يرشد أو حتى يموت. يبقى هنا يقول لنا لا قبل ذلك بحال، يعني لا قبل البلوغ والعقل والرشد، حتى ولو صار شيخين، حتى ولو صار الصبي شيخا أو صار المجنون شيخا لا يدفع إليه المال لأنه لا يجيد التصرف المالي. ولكن الذي حجر عليه وهو الحاكم أو القاضي ينظر من أقارب هذا الإنسان الذي يجيد التصرف المالي ومن الممكن أن ينفق على هذا وهو إنسان أمين، يبقى الحاكم حيعين هذا وصيا عليه، إن لم يكن له ولي فيعين عليه وصيا بأمر الحاكم، فيصير فلان هو الذي ينفق ويدفع إليه شيئا فشيئا من المال بحسب الحاجة. يقول ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، فالدفع أن تدفع مال اليتيم إليه بعد البلوغ أو تدفع مال المجنون إليه بعدما يعقل، يقول بشرط، الشرط أو بشرطين: الشرط الأول بلوغ النكاح يكون بالغا، الشرط الثاني أن تأنس منه رشدا، أن يكون رشيدا، والرشد بمعنى إجادة التصرف المالي. قال: وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر. إذا كان هو بلغ رشيدا أو بلغ وكان سفيها فلم يدفع إليه المال، ثم بعد ذلك بدأ أنه يريد التصرف المالي دفعوا له المال، فإذا به يرجع للسفه مرة ثانية يحجر عليه ويؤخذ منه المال. لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي: لآتين عثمان فلا أحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك في بيعتك. فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريك. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ الحديث رواه الشافعي وروى أيضا البيهقي وصححه الشيخ الألباني وقال إن إسناده جيد. هذا الحديث أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه فيه أنه يجوز الحجر على الكبير، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يحجر على ابن جعفر رضي الله عن الجميع. جعفر هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحد الأمراء في غزوة مؤتة، واستشهد فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم مع من استشهدوا في هذه الغزوة. عبد الله ابن جعفر كان كريما كأبيه رضي الله عنه، أبوه كريم، وكان ينفق على بيوت كثيرة في المدينة، وكان ملاذا للفقراء في المدينة، فيذهب إليه الفقراء، كما يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يجوعون أهل الصفة في جوع وفي تعب ويحتاجون لمن يطعمهم، فكان أبو هريرة من أهل الصفة، وكان يمر به أحد الصحابة فيستطعمه آية من الآيات يقرأها عليه كأنه يريد منه أن يعلمه إياه، وهو يريد أن يطعمه، يريد أن ينتبه له فيطعمه، فما كانش حد بياخد باله إلا جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. سيدنا جعفر ابن أبي طالب، أخو علي ابن أبي طالب، هذا الشهيد الذي جعل الله عز وجل له جناحين يسرح في الجنة حيث شاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان كرمه العظيم ينتبه للفقراء، يوم ياخد الفقراء أبا هريرة وغيره ويذهب بهم إلى بيته ويخرج لهم ما وجد، ولعله لا يجد إلا عكة فيها قليل من السمن، إربة جلد فيها سمن، فيعطيها لهم فيأخذونها فيعصرونها، يعصروا الإربة يطلعوا منها السمن يأكلون ما بقي من سمن فيها. فابنه كان كريما كأبيه رضي الله عن الجميع. فهنا ابن جعفر كان ينفق، إنه كان صغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أطفالا صغارا، وقتل أبوهم شهيدا رضي الله عنه، يبقى كان محجورا عليهم لصغرهم، كبر هو والآن صار يتصرف تصرفات مالية. فعلي بن أبي طالب وجده اشترى شيئا لا يساوي، اشترى شيئا لا يساوي، فقال لآتين عثمان، عثمان أمير المؤمنين الآن، فقال لآتين عثمان فلأحضرن عليك. فإذا بعبد الله بن جعفر يشكو للزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. الزبير ابن العوام، هذا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب أبوه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير ابن العوام أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أرايب. فهو ذهب للزبير وقال للزبير إن عليا يريد أن يحجر علي، علي خيب عم علي بن أبي طالب عم رضي الله عنه. فإذا به الزبير يقول أنا شريكك، أنا شريك، خليه يحجر عليك، أنا أنت اشتريت إيه؟ اشتريت الأرض الفلانية اللي متسويش، أنا شريكك في هذه الأرض. فلما ذهبوا لعثمان رضي الله عنه، فعثمان قال لعلي كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ إن هل يعقل إن شريك الزبير وأنا أحجر على واحد شريك الزبير؟ معناه إنه إذا كان هو يشارك الزبير ده غاية الإحسان، إنه يشارك الزبير. الزبير كان تاجرا مجدودا، كان تاجرا عظيما، وكان تاجرا يكسب في كل شيء إن شاء الله في التراب يكسب فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان الزبير مشهورا بذلك إنه تاجرا مجدودا بيكسب مكاسب عظيمة جدا، فكيف يحضر على واحد شريكه الزبير؟ إذا كان هو سفه بأخذ هذه الأرض الزبير لن يسفه، يبقى لا ما أقدرش أحضر عليه. والزبير يذكرون عنه إنه كان رجلا غاية في الكرم رضي الله عنه. يقول ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب الزبير كان تاجرا مجدودا، يعني عظيم الغنى والثراء. يقول وكان قيل له يوما بما أدركت التجارة، إيه السر إن أنت بتكسب كتير وبتاخد تجارة عظيمة المكاسب؟ فقال رضي الله عنه السبب إيه؟ السبب شوفوا هنا بيقول إني لم أشتري عينا ولم أرد ربحا والله يبارك من يشاء. السبب إيه؟ عدم الطمع، ما كانش طماع، ما كانش طماع. هنا يعني ده تحذير للتجار الطماعين، تاجر الطماع مش هتاخد أكثر من رزقك. واقتني بالزبير رضي الله عنه كان يشتري وهو مش على باله، أهو بيعمل بالأسباب، بيأخذ بالأسباب، فيشتري شيء فإذا بالله عز وجل يبارك في هذا الشيء ويبيعه بأثمان عالية وأضعاف ما اشترى به، ويقول والله يبارك من يشاء. والوقت ما هو اشترى ما كانش طمعان إنه حياخد يبقى لازم يربح، لا بياخد ممكن يربح ممكن يكسب، فيتوكل على الله، بيشتري الشيء ويبيع متوكلا على الله، ما هوش حاطط لازم ربح لازم ربح. اللي بيحط لازم يربح هذا ينظر للناس بعين الطمع، مين اللي هيدفع مين اللي مش هيدفع، يبقى هو نظرته انه كيف يأخذ من الناس اموالهم بحق او باطل. اما الزبير رضي الله عنه فكانت نظرته انه يشتري ويبيع اخذا بالاسباب، والله يرزق من يشاء، فاذا بالله يرزقه رزقا عظيم. من كرم هذا الرجل العظيم رضي الله عنه قال ابن عبد البر وكان للزبير 1000 مملوك، كان له 1000، يعني واحد يملك 1000 عبد عبيد يملك 1000 منهم، وكانوا يؤدون إليه الخراج. وكان اللي عنده عبيد ومشغل العبد يروح يشتغل العبد ويرجع يجيب له كسب النهاردة كذا. فالزبير كان له كما يذكر ابن عبد البر عن كعب قال كان للزبير 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج. كان بيعمل إيه بيبقى ده؟ بيجيبوا له اليومية كل يوم 1000 مملوك يجيبوا للزبير اليومية بتاعتهم. قال فما كان يدخل بيته منها درهما واحدا، ما يدخلش بيت ولا درهم واحد من 1000 مملوك يعملوه. كان بيعمل بها ايه؟ يتصدق بها، يتصدق بها رضي الله تبارك وتعالى. رجل بهذا الحال هل ممكن عثمان يحجر عليه؟ كيف يحجر عليه وقد تصدق صدقات عظيمة فأغناه الله عز وجل. فده المقصد منها أن علي رضي الله عنه أراد أن يحجر على عبد الله بن جعفر. يبقى هنا يؤخذ منها فقه أنه من يتصرف مثل هذا التصرف يستحق الحجر عليه، يستحق. طب إيه اللي منع؟ اللي منع أن هذا كان شريكه الزبير. كأن عثمان وعليا رضي الله عنهما اتفق على أصل القضية أن من يتصرف مثل هذا التصرف يستحق الحجر عليه، يبقى هنا يجوز الحجر على الكبير. ما الذي منع عثمان من الحجر؟ عثمان امتنع لأن الزبير شريكه، يبقى هنا كيف يحجر على رجل شريكه الزبير؟ يبقى أصل الحجر ممكن يحجر، لكن ده شريك الزبير لا يقدر أن يحجر عليه. فهنا الغرض منها أنه يجوز الحجر على الكبير إذا كان سفيا. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء. أنا أقول أنه يدفع المال لهذا إذا بلغ صار بالغا ورشيدا، هنا شرطان البلوغ والرشد. طب البلوغ حيكون بإيه؟ يقول يعرف بثلاث أشياء كما درسنا في كتاب الطهارة وغيرها، يقول إما بالإمناء أو بتمام 15 سنة أو نبات شعر خشن حول القبل، وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. هذه البلوغ العلامات المعروفة. في البلوغ يقول بالإمناء كما يوضح هنا، يقول يقظة أو منامة وليس فيه خلاف. قال في الشرح لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يبقى هنا بلغوا الحلم يبقى يجب عليهم الاستئذان لأنهم ليسوا أطفالا الآن بل كبار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، فذكره واحدا منه، هذا حديث صحيح. والحديث الآخر لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، هذا حديث صحيح أيضا، يعني لا يلقب بأنه يتيم إذا صار كبيرا محتلما. بعد الاحتلام ما ينفعش يقول على فلان هذا يتيم نصفه بذلك، اليتيم هو الصغير، الصغير الذي مات أبوه. يبقى البلوغ للذكر إما بالإمناء والأنثى كذلك، أو بتمام 15 سنة، يعني إذا لم يعلم منه إمناء يبقى بتمام 15 سنة. لقول ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. يبقى كأنه من الممكن أن يأخذ الحاكم بذلك أو القاضي أنه لم يعلم هذا بلغ ولا لم يبلغ، بينظر في السن 15 سنة، يبقى على ذلك أو الأصل أنه بلغ. فلما سمع عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله ألا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبله. يبقى هنا دي الحاجة أو العلامة الثالثة، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. الحديث يقول هنا متفق عليه، إنما هو الحديث زي ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله هو صحيح، بس رواية دي رواية النسائي وليست رواية المتفق عليه. يبقى هنا إذا احتاج الحاكم إلى ذلك أمر الأطباء أن ينظروا إليه إن هل هو بالغ ولا غير بالغ بالنظر إلى الشعر الذي حول القبر. بلوغ الأنثى بذلك، وزيد على ذلك الحيض أنها تحيض. قال في الشرح والحيض بلوغ في حق الجارية وليس في ذلك خلاف، لقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني بالغة، بالغة، فعبر بكلمة حائض عن كونها بالغة، وإلا فالحائض لا تصلي، في حال حيضها لا تصلي، لا يقبل صلاة حائض هنا يبقى صلاة امرأة بالغة. الحديث صحيح. وكذلك الحمل، إنهما علامات البلوغ، بالغة تزوجت فحملت، يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما. طيب ده البلوغ. قلنا الصغير لما يبلغ ويرشد يبقى صار بالغا وصار رشيدا، البلوغ بما ذكرنا، الرشد يكون بإيه نعرف أنه رشيد. يقول الرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. يبقى الرشد إدادة التصرفات المالية، يجيد المحافظة على ماله، ينفق فيما يحتاج إليه، يدخر في غير ذلك. يبقى هنا يقول لنا الرشد إصلاح المال وصون المال عما لا فائدة فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في أموالهم، يعني يصلحون أموالهم، يجيدون التصرف المالي. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، علشان يدفع له المال بعد بلوغه أو قبيل البلوغ يختبره، يختبر بلغ عنده 14 سنة، عنده 13 سنة، يبتدي يمرنه يشوفه كيف ينفق على نفسه، إذا كان في التجارة له فيها يبتدي يمرنه كيف يبيع كيف يشتري كيف يتصرف في هذا المال، فإذا وجد حسن تصرف يبقى بعد البلوغ يدفع إليه المال. يبقى هنا لا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لا يدفع إليه ماله حتى يختبر لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. وعنهم عن أحمد رحمه الله لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد، حتى تتزوج وتلد، يعني كانوا يزوجون الفتاة وهي صغيرة في الماضي، يعني عندها 10 سنين يزوجوها، 11 سنة يزوجوها، فعلى ذلك هيتعرف ازاي ان هي رشيدة ولا غير رشيدة. يبقى اذا تزوجت صارت الان في بيت زوجها، هتبتدي تنفق، هتبتدي تشتري، هتتصرف في البيت، يبقى يعرف انها اجادت التصرف من ذلك. فده القول الثاني للامام احمد، ان الجارية لما تتزوج وتكون في بيت زوجها لمدة سنة يدفع إليها المال. إنما اعتبار هذا الشيء صعب الآن، اعتبار هذا الشيء صعب الآن، ما بيتجوزوش دلوقتي في سنة 9 و10، يعودوا لسنة 20 وفوق 20، يبقى على ذلك يصعب مثل هذا القول أن يقال الآن في زماننا. يقول لقول شريح: عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. هذا قول عمر، واجتهاد من عمر رضي الله عنه يوافق ما كانوا عليه من أمر تزويج الصغيرة أنها تتزوج، لكن الآن يصعب. نحن نقول نحبس عنها المال لغاية ما تتزوج، حلني على ما تزوج، يمكن تزوجش ولا حاجة، يمكن تبقى عندها 30 سنة وهي الآن تحتاج لنفقة، هذا يصعب أن يقال بذلك. الصواب أنها إذا بلغت ورشدت في مالها علم تختبر في هذا الشيء، كيف تشتري حوائجها هي، كيف تتصرف في أمور نفسها، فالوصي الذي يقوم عليها أو الولي إذا كان موجودا يختبرها في ذلك، والله وجدها تريد التصرف في المال، في المعيشة، في الأكل، في الشرب، في الإنفاق، فيرفع عنها الحج. فصل: وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. ولاية المملوك لمن؟ من الولي؟ هنا هيدخل بقى مين اللي هيقوم بالإنفاق على الصغار، ولا لما يرشدوا مين صاحب الولاية أو الوصية عليهم. فيقول: المملوك الذي يسأل عنه هو الولي الذي عليه، صاحب المالك. يقول: ولاية المملوك لمن؟ لمالكه، حتى ولو كان هذا المالك فاسقا. حتى ولو كان المالك فاسقا، يعني كان إنسان بيشرب خمرا والعياذ بالله، وهذا عنده مماليك يملكهم، مش هيتقال له الإنفاق على هؤلاء المماليك هيكون حد تاني اللي هينفق عليهم، لا، هو نفسه اللي هينفق على هؤلاء المماليك. يبقى هنا هو وليهم وصاحبهم، هو الذي يملك أن يبيعهم. المملوك محجور عليه لحق سيده، لأنه مال لسيده، يبقى سيده هو الذي يلزمه الإنفاق عليه لأنه ماله. ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله، يعني عشان نقول هو إنسان يتصرف في ماله، التصرف أنه يكون رشيدا، تصرف رشيد، لكن هل ابنه عشان أقول إنسان يتصرف في ماله لابد أن يكون عدلا؟ يبقى هنمنع كثير من الناس من التصرفات المالية، لا، ملهاش علاقة، ملهاش علاقة. يبقى هنا إذا كان إنسان فاسقا لن يمنع من التصرف في ماله، إلا إذا كان على صورة إنسان بياخد المال كله ينفقه يجيب به خمر مثلا، إنسان ياخد المال يصرفه على الحشيش وعلى المخدرات، يبقى مثل هذا الإنسان يحجر عليه ويعاقب العقوبة الشرعية المناسبة له. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. يبقى هنا الأب ولي على مين؟ الأب ولي على الصغير، الأطفال الصغار، يبقى هو مسؤول عن تصرفات المالية على هؤلاء، وكذلك مسؤول عن الكبير من أولاده إذا كان سفيها، إذا كان بالغا سفيها لا يجيد التصرفات المالية. يبقى ولاية الصغير وكذلك ولاية البالغ بسفه أو البالغ بجنون لأبي هؤلاء، أبوهم هو المسؤول عنه، لأبيه الذي من صفة هذا الأب الرشد، لأبيه الرشيد العدل، ولو ظاهرة، ولو ظل، لأن مسألة العدالة الباطنة هذه يصعب جدا فيها أن احنا نقول كل الناس محتاجين نتعرف على العدالة الباطنة منهم، هذا بعيد، لكن عدالة الظاهرة والباطنة لرواة الحديث، يبقى هنا أحتاج للمحافظة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحكام الشريعة، يبقى ينظر في العدالة الظاهرة والباطنة. أما معاملات الناس لا يصعب أن أنا أنظر العدالة الباطنة فيها، فهنا العدالة الظاهرة. يبقى الرشيد العدل اللي هو الأب رشيد العدل، ولو ظاهرا لكمال شفقته، الأب في غاية الشفقة على أبنائه، ولأنها ولاية، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية نكاح. فإن لم يكن له أب، ما فيش أب موجود، يبقى هنا الولاية هتكون لمين؟ هنا حينظر إلى الوصي، من الذي يكون وصيا عليه. الوصي يقوم مقام الأب، الوصي يقوم مقام الأب. قال فوصيه، فوصيه، وصيه يعني الأب أوصل مين أنه ينفق على هؤلاء الأولاد ويراعي المال لغاية ما العيال يكبروا. هنا الأب مشفق على أولاده، فممكن تبقى له نظرة فيهم أنه عمكم هو أشفق واحد عليكم، هو اللي بيحافظ لكم على الأموال. فالأب أوصل عم، إذا أنا مت تنفق عليهم من المال لغاية ما يبلغوا تدفع إليهم المال. يبقى هنا هذا وصيه، مكتوب عندكم وصية بالتاء، هذا خطأ، ولكن هي وصيه بالهاء. إن لم يكن أب وصيه يعني وصي الأب، من أوصاه الأب بمراعاة مال هؤلاء الأطفال، لأنه نائبه، نائب الأب يعني، وقائم مقامه أشبه وكيله في الحياة. إن الوصية يكون بعد الممات، يبقى هنا في الحياة الأب قد يوكل إنسانا، يا فلان اصرف على عيالي خلال الشهر الجاي ده. هنا بعد وفاته يبقى هو وصى قبل الوفاة أن فلانا مسؤول عن تقسيم التركة، مسؤول عن الإنفاق على هؤلاء حتى يبلغوا ويرشدوا. طيب الأب ما أوصاش، يبقى الحاكم، يبقى الحاكم أو القاضي، القاضي بيعين وصيا على هؤلاء الأولاد. يبقى ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح، لأنه ولي من لا ولي له. وهنا السلطان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والسلطان ولي من لا ولي له. السلطان هو الآن الولي، إذا كان ما فيش الأب مش موجود، الأب ما أوصاش، فهنا على ذلك يعين القاضي إنسانا مسؤولا عن ذلك. وهذه مفيدة، هذه مفيدة أن القاضي هو الذي يعين الوصي الذي يقوم على ذلك، يعين، ينظر من أرحم الناس بالسؤال والبحث والتحري لغاية ما يوصل أن فلان أشفق الناس على هؤلاء. قد يجد الأم ليست لها ولاية على الأطفال، ما لهاش ولاية، ولكن قد يكون لها وصايا أن الحاكم يعينها عليهم. يبقى هيبتدي يراقب التصرفات المالية لهذه المرأة، كيف تتصرف في الإنفاق عليهم. يبقى هتجيب له كشف بالإنفاق على هؤلاء لما تصرف عليهم، والمال بيحجزه الحاكم ويعطيها ما تنفق لغاية ما يبلغ هؤلاء ويرشدون فيعطيهم المال. يبقى هنا يقول لنا ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. فإن عدم الحاكم يعني بلد ما فيش فيها حاكم، مال اليتامى حيضيع، يبقى على ذلك أمين يقوم مقامه، يعني مقام القاضي ومقام الحاكم. وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه إذا لم يوجد الحاكم المسلم الذي يحافظ على أموال هؤلاء، أو الحاكم الذي يحافظ على أموال هؤلاء لم يوجد، يبقى على ذلك من يقوم مقامه من أهل العدالة. قال في حاكم عاجز كالعدم، ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال إذا كان الحاكم عاجز ما يعرفش يتصرف فيها، القاضي ملوش سلطان إنه يتصرف في أموال اليتامى، يبقى على ذلك هذا كالعدم، يبقى إنسان يجيد التصرف، إنسان أمين هو الذي يقوم بالإنفاق عليه. نقل ابن الحكم من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، أحد أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان رجلا من العلماء الصالحين اللي أوصى الإمام أحمد من يسأل في الفتوى بعده نسأله مين في الفتوى، فقال اسألوا فلان. ليه؟ لأنه كان من الصالحين رضي الله عنه، فإنه جدير أن يوفق للجواب الصواب. ده ابن الحكم من تلامذة الإمام أحمد رحمة الله عليه. ابن الحكم بيقول في نقل عن أحمد، في من عنده مال فطالبه به الورثة، في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه. لاحظ هذه المسألة، إن بيسألون الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب ننتبه بقى هنا، شوفوا نقل ابن الحكم، في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه. قال أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. ده كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه. كلام ده كان سنة كام؟ كان يعني توفي هذا الراوي ابن الحكم سنة 250، يبقى قبل سنة 250 هجرية قال هذا الكلام. لكن يا ترى نقول به اليوم؟ هل نقول بقول الإمام أحمد اليوم؟ الذي أراه لا، لا يقال بهذا الكلام. أما حكام اليوم وقضاة اليوم فيحافظون على أموال اليتم. المشكلة أنه بيأخذه ويحطها له في البنك، وضعت في البنك غصب عنه، ما هوش مش مسؤول عنها، اليتيم مش مسؤول عن ذلك، لكن يحافظ عليها، الآن يحافظ عليها، فهذا أولى من أن تدفع لإنسان لا صالح ولا طالح. وجدنا من يعطى من هذه الأموال، خد شغل أموال اليتامى، أبوهم سايب لهم 100,000، يأخذ 100,000 سنة والتانية راحت أموال اليتامى عليه. فهنا لا نرى أن يقال بهذا القول الآن. الآن أموال اليتامى بتتحط في المجلس الحزبي بيحافظهم عليها تماما، وهم بيقبضها بيقبضها زائدة، ما بيقبض ما بتروحش أبدا، والحمد لله رب العالمين. عشان كده ما نقولش بهذا القول، بناء على أنهم كانوا يأخذون أموال اليتامى يصرفوها على أنفسهم، وتضيع على اليتامى ما ياخدوهاش. فهنا الفتوى بحسب الواقع، ولذلك هو بيقول في الحاكم إذا كان الحاكم وجوده كعدم، يعني في هذه المسألة فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية قال في حاكم عاجز كالعدم، حاكم عاجز كالعدم. يبقى كل الكلام الآن في المال، في المحافظة على مال اليتيم، نحافظ على مال اليتيم. أي شيء يحافظ على مال اليتيم الآن؟ من أفضل الأشياء وضع مال اليتيم في المجلس الحزبي، يحافظ عليه حتى إذا بلغ اليتيم أخذ ماله. وقد رأينا أيتاما كثيرين بعد ما بلغوا ورشدوا أخذوا هذه الأموال، وكانت الأموال على حالها لم ينقص منها شيء مع الإنفاق على هؤلاء وهم صغار. أما مسألة إعطاء المال للأخ فلان عشان عنده تجارة والأخ علان، أحذر الإخوة من ذلك، اتقوا الله عز وجل في أموال اليتام. قد وجدنا قصصا كثيرة سمعناه، مال اليتيم يتاخذ يتحط عند الأخ فلان علشان الأخ فلان ما شاء الله، وما شاء الله سنة والتانية وما شاء الله ضاع المال. احذروا من هذا الشيء، مالك أنت أن تحر فيه. وأنا أقول للإخوة بلاش حكاية تشغل مالك مع حد، ما تشغلش مالك مع حد، وخاصة إذا كانت الأرباح بيبالغ فيها، تلاقي ربح عالي في السنة الأولى 50%، سنة الثانية في السنة الثالثة راح المال 100%. فهنا احذروا، وبعد كده يجي يشتكي الأخ اللي بيصلي وبيعمل عمل كذا، ما احناش مسؤولين عن حد، مش مسؤول عن حد. مالك يا إما تحطه تحت البلاطة وتشيله، يا إما تشغله أنت بنفسك. مال اليتيم تحافظ عليه 100%، تحافظ على مال اليتيم، لا تضعه عند إنسان، وإنما مال اليتيم اجعل الدولة تحافظ له عليه، بتحافظ له الدولة عليه لغاية ما بيقبضوا المال ما بينقص عندهم. فلذلك هنا كلام العلماء كله في أمر كيف يحافظ على مال اليتيم. لما كان العلماء يتكلمون عن مال اليتيم وعن تصرف الحاكم في المال، فيقول عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: إني أقمت نفسي على مال المسلمين كالقيم على مال اليتيم، يعني إن احتاج أخذه وإن لم يحتاج تعفف ولا بيأخذ. فمال اليتيم نحافظ عليه بحسب ما قدرنا الله عز وجل في المحافظة عليه. شرط في الولي الرشد، الولي الذي يقوم على مال الصبي الصغير أن يكون رشيدا، لأن غير الرشيد محجور عليه. فإذا كان هو غير رشيد محجور عليه زي يتصرف على غيره. والعدالة ولو ظاهرة، والعدالة ولو ظاهرة، فلا يحتاج الحاكم إلى تعجيل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما. يبقى هنا الأب موجود والصبي له مال، مات أحد أقربائه، ماتت أمه فورث منها، يبقى على ذلك الأب يقوم بالنظر على هذا المال وبإصلاح هذا المال حتى يرشد الصغير فيعطيه هذا المال. يبقى العدالة ولو ظاهرا، فلا يحتاج الحاكم إلى تعجيل الأب أو وصيه. كون الأب عين فلان وصي على أولادي معناه هو أعلم بفلان هذا، يبقى هو الذي يقوم بهذا الشيء. والجد والأم وسائر العصابات، شوفوا هنا الفقهاء كيف يخافون على مال اليتيم. الخوف على مال اليتيم. قال لك الولي هو الأب، الأب بس الولي. طيب الوصي يقول لك لو إن هذا الأب عين فلانا يبقى دي تزكية من الأب لفلان ده، الأب اللي هو خايف أنه حيموت ويترك العيال صغارا ويترك المال وخايف على عياله، هو أدرى من يحافظ لهم على المال، يقوم يقول أبويا يقدر يحافظ العيال على المال، أوصي أبي بمحافظة الأولاد على مالهم، أخي يحافظ لهم، أنا أوصي أخي أن يقوم بهذا الشيء. يبقى من أوصى له هو الذي يقوم بذلك، ما أوصاش لحد يبقى على ذلك القاضي هو الذي يعين، وليس لأحد غير الأب ولاية مالية في الإنفاق على الصغار. قال والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم، يعني مش هتيجي الأم تروح واخد المال، طب الرجل مات أنا هاخد المال واصرف على العيال. هنا نقول الأم مشفقة على الأولاد، ولكن ايه يدرينا ان الام تحوش مال لنفسها وبعدين تتجوز بهذا المال وتاخده وخلاص ضاع على الصغار، او تشتري لنفسها املاكا باسمها والمال مال الصغار، كما نسمع كثيرا تلاقي المرأة خدت المال بتاع الاب وانا هنصرف على العيال، اشترت شقة باسمها هي حطت فيه المال كله، كبر العيال ملوش حاجة والمال كان مال أبيهم، وهم المرأة لها التمن فقط والأولاد لهم الباقي، فإذا بالمال كله تحول باسمها هي. فلذلك الفقهاء قالوا هنا ما فيش حاجة اسمها الأم تكون ولية على المال، لا وصية. يبقى إذا الحاكم عينها يبقى حاسبها هي، عينها هي القاضي يعين الأم أنت وصية عليهم، يحاسبها كيف أنفقت على الأولاد، هذا شيء جيد. قالوا لقصور شفقتهم، يعني من ناحية الطمع في المال، الطمع في المال، يعني ممكن يكون الإنسان في غاية الحنان على أولاده ولكن في غاية البخل لا يعطيهم مال، يبقى الحنان القلب يحن لهم ويحبهم، أما إعطاء المال لا يبخل عنهم بذلك، والأم كذلك. فعلى ذلك قالوا هنا أن المال محل للطمع، أن الإنسان يطمع فيه. قال لقصور شفقة هؤلاء عمن تقدم، والمال محل للخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب، ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ أو مصلحة. حظ ومصلحة يحرم. شوفوا هنا التصرف المالي للي بيمسك أموال اليتامى، الأصل إنه خد بالك ربنا يسألك عن كل شيء أنت تفعله في مال الصغير. كان بعض الإخوة يكونوا أوصياء أو أيمين على مال اليتيم، وبعدين يجي يسأل يقول إنه في واحد معذور ومش عارف وأنا معايا مال يتيم ممكن أسلفه؟ لا يجوز لك ذلك، مالك أسلف مالك أنت مش مال اليتيم. يقول لي وأنا حضمنه، وتضمنه طالما أنت تقدر تضمن يبقى أنت معك مال هتعوض ده من ده، ادفع الآن من مالك أنت، لكن ما تحميش مالك بمال اليتيم. لا يجوز لك أن تتصرف في مال اليتيم، لا بأنك تقرض إنسانا ولا أنك تشغل هذا المال مع إنسان لا تأمنه ولا تضمنه، لا، ولكن مال اليتيم مال غاية في الاحتراس والمحافظة عليه، لأنه مال الأصل فيه يحرم التصرف فيه أو أخذه إلا لمصلحة اليتيم. إذا يحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم، أي تصرف إلا بما فيه حظ ومصلحة، حظ ومصلحة، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معنى تصرف الثلاثة، تصرف الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، غير صحيح. أي تصرف يتصرف هؤلاء ليس لهم أن يتصرف. اليتيم عنده شقة واتفق مع إنسان تعالى اشتري هذه الشقة، هذا التصرف حتى لو مضى وبصم عليه بإيديه كلها ورجليه كمان مش هيتم هذا التصرف، لأنه محجور عليه لحظ نفسه. إذا يحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، وتصرف هؤلاء الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار هذا كله غير صحيح، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهم فيهم سفاهة ضعف في التصرف. لكن السفيه إن أقر بحد، هنا شوف السفيه ان يتصرف تصرفات ماليه لا مش من حقه يتصرف تصرفات ماليه ويمنع منها وتبطل له هذه، الا اذا كان على وجه التمرين للصبي الصغير قبل البلوغ حتى يدفع اليه المال، هل هو رشيد ولا ليس رشيد. لكن هنا السفيه إن أقر على نفسه بحد، لو هذا السفيه إنسان كبير عنده 30 سنة، سفيه في التصرفات المالية، حجر عليه الحاكم لحظ نفسه، فلما حجر عليه إذا به يذهب فيسرق، سرق، لما سرق اتقبض عليه وأقر فعلا سرق، لما أقر يبقى هنا إقراره يلزم بالإقامة الحد عليه، يقام الحد عليه، تقطع يده بسبب ذلك، يبقى يقام عليه الحد الشرعي بذلك. يبقى السفيه إن أقر بحق بحد، أي بما يوجب الحد، كالقذف، إنه قذف إنسانا، إنه قذف محصنة مؤمنة، إنه وقع في الزنا فأقر على نفسه، يقام عليه هذا الحد. أو أقر بنسب، أقر بنسب، يعني إنه قال فلان هذا أخي، أنا أشهد أنه أخي، يكون واحد العيلة على فريقين، فريق يقرون بأنه ابن لهذا المتوفى، الباقي لا يقرون بهذا الشيء، هذا حينبني عليه أمر الميراث، يورث ولا ما يورث هذا الإنسان. فإذا أقر بنسب أو أقر بطلاق، إنه قال إنه طلق زوجته للمرة الأولى، للمرة الثانية، للمرة الثالثة، فأقر على نفسه بذلك، هذا يؤخذ به. يبقى التصرفات المالية فقط هي التي لا يجوز له أن يتصرف فيها، لكن يؤخذ بإقراراته في مسائل النسب أو الحد أو الطلاق أو القصاص، إنه ضرب إنسانا عمدا وعدوانا فقطع يده وقطع رجله فيقتص منه بإقراره، صح هذا الإقرار وأخذ به في الحال، وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما هو على ماله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ بقول الأكثر. يبقى كل هذه التصرفات تصرفات غير مالية، فيؤخذ بإقراره في هذه التصرفات. طب إن أقر بمال، إذا أقر بمال، يعني هذا الإنسان السفيه المحجور عليه أقر وقال فعلا أنا استدنت من فلان 1000 جنيه، هنا يؤخذ بإقراره، يبقى أنت فعلا استدنت منه 1000 جنيه، يتكتب عليه هذا الشيء، وبعدين نصبر لغاية ما يفك عنه الحجر، وهات بقى المال أعطي لهذا الإنسان. ليه ما ناخدش حالا نقول ندي المال لصاحبه مع أن هذا أقر به؟ نقول قد يوجد تهمة وتلاعب، إنه بيتلاعب يقوم يواطئ إنسانا، تعال يا فلان حروح عند القاضي وأقول أنا خدت منك 1000 جنيه، وأنت تقول ماشي، أقبضهم حديك منهم 100 أخذ أنا الباقي. يبقى هنا هذا وارد أن يفعله، فلما كان لا إقرارك حنكتب عليك هذا الإقرار، أنت أقررت، ولما يفك عنك الحجر يوما من الأيام يبقى نلزمك بدفع هذا المال. يقول: إن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر لأنه يدين الناس ويقر لهم. قبول إقراره يبطل معنى الحجر، حيشجع بقى الناس كل واحد يقول له حسلفك وروح عند الحاكم ناخذ، يبقى إيه معنى الحجر الآن؟ فصل: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه. للولي مع الحاجة إن احتاج، يعني هذا ولي قائم على فلان اليتيم، فلان اليتيم ده محتاج لنفقة، بيشتري له بيبيع له بيعمل له، قائم على مصلحته. طيب هو هذا الإنسان حيصرف منين؟ إذا ذهب يعمل حيضيع هذا الإنسان، فقال له خذ بالمعروف، خذ بالمعروف. يبقى الآية: من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالله عز وجل قسم الأولياء قسمين، إما أغنياء وإما فقراء، إذا كانوا أغنياء يتعففون، فإذا كانوا فقراء أخذوا بالمعروف ما يقدره لهم الحاكم في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، قائم على اليتيم بإصلاح اليتيم وإصلاح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، ده متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ابن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده، عن جد أبيه يعني، جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير، واحد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير، وليس لي شيء ولي يتيم، يعني أنا ولي على هذا اليتيم واليتيم له مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف، كل من مال يتيمك غير مسرف، طالما إن هو برب هذا اليتيم، وإن هذا الرجل ليس له مال حيقعد رب اليتيم حيدوح مش حيلاقي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن كل معه، كل معه من ماله، ولكن لا تسرف، يعني بالقدر. ده حديث حسن رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. طيب هياخد قد إيه بقى من مال اليتيم؟ قال: الأقل من أجرة مثله أو كفايته. ودي دقة من الفقهاء، دقة من الفقهاء. ما هو لو قال له زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم إنسانا على ورع على تقوى، فقال له كل من مال يتيمك غير مسرف، يبقى الرجل حيراعي مش حنسرف في مال اليتيم. يجي إنسان عنده مال اليتيم، كل من مال يتيمك الحق قبل ما يبلغ، ناكل من مال اليتيم، كل يوم هات أعلى أكل وأغلى أكل، كل يوم كل يوم غد ما يدخم هو ويخلص إنه. فهنا قال كل من مال يتيمك غير مسرف. فالفقهاء أخذوا من هذا الحديث العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تأكل إيه من مال اليتيم. قال لك الأقل، الأقل من أجرة مثله أو كفايته. الأقل يبقى أنت إذا كنت واليا على مال يتيم يبقى تأخذ الأقل أجرة مثلك. لو أنت جبت له إنسان يقوم عليه ويتصرف في ماله هتدفع له قد إيه في الشهر؟ يبقى هتدفع له 200-300 جنيه. طيب لو أنت أكلت معه في طعامه كل يوم من طعامه ومن شرابه هتكلفه قد إيه؟ هتكلفه 100 جنيه، هتكلفه 200 جنيه. يبقى الأقل يا إما أنك تأكل معه إذا كان هو الأقل، يا إما أنك تأخذ الأجرة إذا كانت هي الأقل. أقلنا هنا الأقل من أجرة مثله أو كفايته، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، أو يستحق هذا الذي يأخذه بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجوز أن يؤخذ أو يأخذ إلا ما ولد فيه. مع عدم الحاجة، مع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، مع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. إذا كان الحاكم عينه أنت على فلان تقوم بأمرك، ونظر في حاله أنه فقير ومحتاج فيطلع لك كل شهر مبلغ كذا، يبقى يأخذ ما عينه له أو فرضه له الحاكم. ولزوجة ولكل متصرف في بيت، ده الحكم هنا بقى نوع من الاستطراد في الحكم، يعني بعد ما وصل لأنه ولي اليتيم حيصرف إزاي على هذا اليتيم، طيب ممكن يأخذ من المال ولا ما يأخذش من المال؟ راح جايب مسألة تشبه هذا الشيء. المرأة في بيت زوجها، هل ممكن المرأة تأخذ من مال الزوج؟ وإذا خدت تأخذ قد إيه من مال الزوج؟ فقال لنا ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. يبقى إنسان مخلي فلانا وكيلا عليه في بيته، في طعامه وشرابه بيحضر له بيعمل له، أو إنسان متزوج وامرأته اللي تقوم بهذا الشيء، أو أولاده الذين يقومون بهذا الشيء، لهؤلاء أن يتصدقوا من الطعام اللي موجود في هذا البيت. بس إيه الضابط لذلك؟ هل يتصدق بأي حاجة كده؟ لا، قال لنا بضوابط. لهم أن يتصدقوا بلا إذن صاحب البيت بشرط عدم الضرر، لا يضر صاحب البيت في ماله وطعامه. طب يتصدقوا بإيه؟ بيقول لك كرغيف ونحوه، كرغيف ونحوه، يعني ولد مسكينا أعطاه رغيفا، أعطاه وجبة من طعام غير مفسد وغير مضر بأهل البيت. لحديث عائشة مرفوعا، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها بشرط أن هي ما تفسدش غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب، فهي مأجورة، والزوج حتى ولو مش عارف مأجوره أيضا، وللخازن مثل ذلك، الخازن بيخزن طعامه وشرابه. لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا، حديث متفق عليه. يقول لنا هنا ولم تذكر إذن، لأن العادة السماح وطيب النفس به، يعني إنسان الخادم في البيت، المرأة في طعام زوجها طلعت رغيف، طلعت صحن من طبيخ مولود من غير ما يكون في إفساد ولا حرمان لأهل البيت، أخرجت شيئا لا مانع من ذلك، بشرط أنه صاحب البيت لا يكون يمنع ذلك، ممكن صاحب البيت يقول لها ما تطلعيش أي حاجة من البيت إلا بإذني، يبقى الآن لا ممنوع، ما تطلعش أي شيء لا رغيف ولا غيره إلا بإذني طالما أنه منع من ذلك. ما منعهاش، ما قالهاش ما تطلعيش، بس تعرف من حالي أنه بخيل، أنه بخيل ده يتعبه أو يطلع هذا الشيء، فقال لنا أو يكون بخيلا فيحرمه. يبقى عارفة من حال زوجها أنه بخيل وما يضاش طلع تمرايا من البيت ولا طلع أي بقى، خلاص ما تطلعش حاجة، هي الواجب عليه ينفق عليها وعلى عيالها وهو بيفعل واجب عليه، يبقى ليس لها أن تخرج شيئا من ذلك، ولها أجر نيتها أنها تحب أن تتصدق وليس معها ما تصدق به. الدليل عليه يقول لحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أن الحديث رواه مسلم من حديث جابر وليس فيه أعراضكم، ليس فيه أعراضكم للرواية يعني، ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر الثقفي. الغرض إن دماءكم وأموالكم يبقى حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. بعد ذلك المرأة تأخذ من مال زوجها ما أباحه لها. طب إذا كان الرجل يمنع المرأة من حقها من طعامها وشرابها ونفقتها، يبقى لها أن تأخذ ولو بغير إذنه طعامها هي طعام أولادها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وكانت شكت إليه أنه أبو سفيان رجل شحيح لا يعطينا إلا ما أخذنا في غيبات من وراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأمرها أن تأخذ بالمعروف مقدار ما يكفيها هي ويكفي أولادها من ذلك. طيب نقف هنا ونجاوب عن بعض الأسئلة، ويريد الإخوة يمشوا شوية يروح بعضهم عشان تزحمة جامدة، هنجاوب عن بعض الأسئلة اللي الإخوة بعتهم، بس انصرفوا من غير دوش، انصرفوا من غير دوش.